اعصر له الاثم عليه لكن انت ما عليك اثم. وكان داير كلام الناس النجاط المجتمع ده كله كان ما بقى يعصر. هيحصل شنو؟ هيحصل شنو؟ الاوضاع ما لا هتستعدل. لكن لما اي زول يعصر ونقول حرام على الموظف حرام على الموظف سوف يستمر الناس على هذه الهيئة ولن تتصحح الأوضاع وبذلك تفسد البصائر. أعوذ بالله. قلت اختش موظف وتأخذ مرتب تدي تمشي معاه وتعاين في المكان وتسوي وتعمل أي شيء كويس وما تأخذ ولا تعريف زيادة قاعد تأخذ أنت حقك ما بكفيك قدم استقالتك وامشي شوف الشغل اللي بتكفيك. رضيت بالعقود وجيت ما عندك أي شيء تأخذ شيء يعني خارج هذه المسألة عن الناس. وهدايا العمال غلول. انت مش موظف كان ما عصر لك مرتك ولدك جاب لك خروف السماية ده عصر. هدايا العمال غلول. شفت كان جاب لك فتي الريحة من السعودية جابوا لك وجه برضو ده عصر غلول كويس. وفي ناس بيكون بينها تاني النعي في الجرائد يعني زول موظف كبير وفي ناس تجار عندهم معاه مصلحة قام أبوه مات يطلعوا نعي في الجريدة بقروش ولا بلا قروش قروش ده برضو عصر. يقول لك الدين حقنا لا حول ولا قوة بالله حق في شنو؟ في ناس بيجوا طريق جوية يقول لك الدين حق العشاء. يقول لك الدين شنو؟ حق العشاء يعني عشان العشاء دي معناها في أكل ويطعم إطعام وكذا وكذا الناس قد يتعاطف معه. لكن طالما أنت موظف الرسول الله قال كلام واضح قال هدايا العمال غلول. غلول زي السرقة من الحرب زي السرقة من الجهاد. هدايا العمال غلول يأتي بها يوم القيامة. بل ألم يقل في حديث ابن اللتيبة هلا جلس في بيت أبيه أو أمه ثم يقول هذا شنو أهدي لي؟ تقول ادوني هدية ادوك هدية باعتبار شنو؟ لو ما في الوظيفة دي كان ادك هدية لانه يعرفك من خلال الوظيفة. لو كنت زول عنقار ساكت عادي طيب ما يدي العنقار الحايمين دي الهدايا ليه ادك انت هدية؟ لانك المدير والماسك التصديق. الورع ما فيه ما في ورع مش ورع ده ذاته ما ده الورع ده حرام عديل ذاته. الورع ده في الاشياء اللي فيها شبهات دي ولا فيها شبهات ذاته دي حرام عديل. اوريني دي بتذبح حلال كيف؟ كويس. واحد قال لي جاني في البيت قال لي انا بسوق العربيه بتاعت العربات مسؤول من صيانه انا. قال لي بودي العربيه لبتاع الورشه. قال لي بديني حاجه عشان انا بجيب العربات دي بديه حاجه بتاع الورشه عشان ما يودي لي ورشه ثانيه عشان ده حرام. قلت له ده ولا في وشك ذاته. قال لي يا شيخنا ويا مولانا ما تسمعوا الشيء ده ولا في خلاف ذاته بين العلماء. شوف لك موضوع ثاني حتى نقتنع ولا فيها خلاف ذاته ده حرام ذاته عديد. يا اخي قلت له انت لا تعرف حرام ولا حلال ارجع لمسؤولك كلمهم قول انا قاعد بتاع ورشه بتاع ورشه بيديني بتحت تحت كلمهم. قال لي ما بقدر اكلمهم. قلت له اذا معناه حرام في حلال ما بكلمه به ايش اللي معناه حرام؟ قال لي اي حرام خلاص اقتنع ذاته. يا اخي سيد العربيه خلها دي شريكه وزوج شغال موظف وبياخذ على راتب المفروض يوديها دي شغلته يوديها ويصينا داك بديه عشان بيجيب له او يمشي يشتري منه نزبيرات ويقول له طلع لنا حقنا برا الفاتوره ولا جوا الفاتوره ما اعرف يقولوا شنو لكن المهم حاجه كده في الفاتوره. هذا لا شك انه حرام. من غشنا فليس منا. يا اخواننا في بعض الناس بتخيل ان الغش على الحكومه جائز لكن الغش مع الناس حرام لكن الغش على الدوله بيقولوا حلال. برضه غش ما يجوز باي وجه من الوجوه لا يجوز هذا ولا يستحله. نعم له من الذنب ولكن ليس ك شوف الحرام ده ما شيء محسوس دخل الجوف ليس ذنبه مثله ولكن يعتبر عاونه ساعده وهكذا. طيب اذا كلامهم ان ترك دانق مما حرم الله احب الى نفوسنا من 500 حجه ده كلام صحيح لان الانسان قد يصبر على أو يقدر على الحج وعلى ويصبر على متاعب الحج ومشاقه لكن لا يستطيع أن يصبر أمام المال يضعف. ولذلك جاء في تحرز الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الورع أن أبا بكر الصديق